ايوه هو او غيره، لكن هو الذي له كتاب في فن الصرف، تصريف الافعال كذا، او باسمها بهذا الاسم، نعم تصريف الافعال فقط. وميزته وضوح الاسلوب، وضوح الاسلوب ليس كاساليب المتقدمين من جهه القوه وما يشبهه من التعقيد، إن صح هذا التعبير، لكن ليس بجيد. لا نقول هذا في أساليب المتقدمين إنها معقدة، لكن طريقتهم لقوة في العلم، لا يراعون مرجع الضمير بالسهولة إلى مرجعه، أو لا يراعون الضمير عند الرجوع إلى مرجعه بسهولة وما إلى ذلك، كما تجد مثل هذا في كتب ابن هشام في شرح الأوضح وما إلى ذلك. فهم في المتن أحيانا يفعلون هذا، وفي الشرح من باب أولى وأحرى أن يسلكوا ذلك، أي ذلك الطريق، تلك الطريقة. إلا أن ميزة المتأخرين والعلماء الجيدين السهولة في التعبير وحسن الجمع والترتيب، هذه أكبر ميزة في العلماء المتأخرين. نعم، قد يجمع العالم بين القوة في التعبير وبين السهولة، هذا قد يكون، إلا أن الميزة الواضحة عند المتأخرين السهولة، السهولة في بيان القواعد العلمية بأسلوب قد يفهمه المراد الطالب من هذا الأسلوب دون أن يحتاج إلى من يشرحه له. فهذا الكتاب لهذا العالم المصري جيد في الصرف أيضا، وكذلك عند كتاب شذ العرف، لكن هذا ليس من الكتب التي يبتدأ فيها على التحقيق، هو كتاب جمع القواعد العامة لا على طريقة التمتين، لا، لكن على طريقة التقعيد، ويذكر بعض الآيات، يذكر الأمثلة وهكذا، يذكر الأمثلة وهكذا، إلا أنه ليس للمبتدئ، لأنه يجمع جامع كذا لقواعد عدة في فن الصرف وهكذا الكتب. نعم.